لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين اوانا لناو دو زخدار رايخي آگرينيان هيا لسروشيان وسقفو بتاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران ددينوو توليان لي دسينين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا تروا أواني كباوريان هناو كارو كردو تشاكا كانيان أنجام داوا بمرجك إمال لتواني هركز زياتر داخوازي ناكن اوانا خاونو نشتجي بهشنو جانيان بردوامو هميشيه تيايدا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هر لدروازي بهجدا هر جي بغزو كينيك لدلو درونو سيني اندابو امد دامن رني تا بسيني جي صافو دلو دروني جي بيگردو بسنناو بهجتوا کچندها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا روانو جاری دبید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاسو استایش بو او خدایی که هدایتو رین مویی کردین بو ام جگو ریگ خوشا اگر او خدایی هدایتو رین مویی نکردین آیا هر جیز ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابانجان لیکرا او او بهشته کپیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجام تان دادا ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين پاشان نشت جياني بهشت بانجي نشت جياني دوزخيان کرد براستي او بليني که پروردگار من پیدا بوين دست من كوتو پی بخشين آیا ایوش او بلینی که پروردگارتان دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکایو غمو پجاری چی زور ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دالنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کاران بید الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون اواني كابا نرم بري برحلستي ريبازي خدا دكنو كوسبو تقرد خنا ريگيو ريبازي خدايان بخوارو خيچي دويت لكاتك دا هميشا اوان بي بروان با زندوبون وولي برسينوا وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لنوان بهشتي ودوزخي كان دا ديوارو پردهيك هيا بسر شوين برزكاني شو وكساني چي مردهن هر دولا بتا چي دناسن بهوي ناو نشانا كان يانوا کاتیک رود کنه بهشت، بانگ دکن لنشت جکانی و دلن، سلاوتان لبید خوشی لخوتان، اوانه هشتان نتونه تنابی، بلان بهیوانو، امیدیان هیا. و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کاتی چیش رویان برو روی دوزخیان ورد سرخین رید دلین پروردگارا ممان جیر لگل دست استم کاران دا ونادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اواني كلا سرشوين برزكان بانجي كسانك دكن لدو زخيان كبروالتو سمايان دادان ناس نو پيان دلين خو استان لاتان رونا كدارو دستو هيزو توانو مالو سامانتان فرياتان نكوت اروها فيزو لود برزيو خوفش كردنوتان بهاناتان والنهات أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون آیا اوانا او کسانن که کاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون و نادا اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضو علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين دوزخيا كان بدم آهنا لو خمو بجاروا هاواريان لبهشتيان كردو ليان باران ووتيان نختيق آمان بسر داب ريجن يان بشمان بدن لو رزقو روزيان ايك خدا بي بخشيون بهشتيا كان لولاميان داوتيان براستي خدا خواردنو خواردنوي بهشتي لسر بباوران حرام كردوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون اوانی که کاتی خوی آی نکیان بگمو گال تک گرتبو جانی دنیا غره و سرگردانی کردمونو خلطان دنی جائم امرو اوان فراموش دکین هر وکو اوان امرو جان فراموش کردو لبیری خویان بردبو اروها بهوی او شوکت دجی آیتکانی ایمد دوستانو انکاری و بربرکانیان دکرد ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون سوين بيت بخدا براسي امكتبك من بوهنان هموشتك من لسر بنتيني زانستي وزانياري تدا رون كردوتوا هداية ورحمة ورين مويشا بو اوكساني كبا وري بيدهنان هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون آیا بباوران چاوری چی دکن جگل پیشهاتنو رودانی هرشق قرآن یکان نبید جا او روژی که بلینو هرشکان دیت دی اوانی پیشتر فراموشان کردبو دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنابو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسی نیت کامان بوب کاد؟ بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرن و بود نیا و کارو کرد وی چاک بکین نک اوی که او سادمان کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بست بو باوریان پیهبو لیان ون بو إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره